أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول الله تلك حدود الله، يعني هذه الاحكام والفرائض، هذه حدود الله احكام جيده لا يجوز تعديها. تلك حدود الله، حدود الله تأتي في القرآن مرادا بها المحرمات. حدود الله فلا تقربوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن بالمعروف فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والذين يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يؤتى بها ويراد بها الواجبات والمباحات فلا يجوز تعديها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتعدي الحدود في المواريث يكون بزيادة عليها وتغييرها والواجب والعبادة أن يطيع الله ورسوله ويكفر الإحكام كما أمر الله ويضع الحقوق في مواضعها. ومن خالف لا يصلح للعرف ولهذا قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فادخله جنات يطع الله فيؤمن بهذه الإحكام ويكفرها كما امره. ويطع الله ورسوله كل جنات في الدنيا كذلك من يعص الله ورسوله كذلك يتعدى الحدود ولا يقف عندها ويغير احكامه. قال الله: من يعص الله ورسوله فيتعدى حدوده كله ما هو وله عذاب مهين. ومن يحرم النساء من الميراث كما كانه الجاهليه وكما يوجد في بعض قبائل من سواسل الجاهليه فهو ممن الحقه هذا الوعيد بعد أن قرر الميراث للرجال والنساء، فذلك يستلزم قسمة المتروك بين الوارثين. أوصى أولئك الوارثين بالإحسان إلى من حضرهم، حضر قسمة ما ورثوه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية قيل إنها وصية لمن حضر يعني عند حضر الميت عند موته أن يرشده إلى ما ينفع ورثته حيث يصيب بالاقتصاد بالوصية ولا يجور في الوصية، فليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وقيل إنها وصية لنفس المورثين، وليوصوا بما ينفع المحاويج والمساكين كما يحبون ما ينفع يتاماهم وأولادهم، كذلك يحسنون إلى يتامى غيرهم والمساكين الآخرين. وليخشى الذين لو ترك من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ثم ختمت الآيات بالوعيد الشديد لمن يأكل أموال اليتامى بغير حق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولهذا كان أكل مال اليتيم إحدى الموبقات السبع، وكل منها جاء فيه وعيد في القرآن، وأكل مال اليتيم وأكل الربا الآية إلى آخر. نعم شر محل خلاف بين أهل العلم، والأصل في الأمر الوجوب، بعضهم يقول منسوخة، ولكن النسخ يحتاج إلى دليل. هذا من الإرشادات إلى الفضائل والكمالات، ما في تقدير. أحسنوا إليهم بما تيسر، بما تطيب به النفوس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. الابتداء والأعلى وتحريم هذه لأن تحريم النساء نوعان: تحريم مصاهرة، تحريم نسب. المحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالنسب أو من النسب. وغلظ سبحانه وتعالى ذلك بقوله: إنه كان فاحشة ومقتا وساء أفرد، يعني شاء أفردت زوجات الآباء أو منكوحات الآباء بآية تنصيص على تحريمهن خصوصهن مع التغليظ. وقوله سبحانه وتعالى: إلا ما سألت، ليس المراد أن من نكحت في الجاهلين أنها تبقى، لا، بل من أسلم وقد نكح زوجة أبيه وجب عليه أن يفارقها. لكن هذا فيه بيان للعفو عما سلف في الجاهلية من نكاح زوجات الآباء. وأن الله قد غفر ما كان في الجاهلية من ذلك. ثم ذكر جملة المحرمات في الآية الأخرى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فذكر سبع من المحرمات بالنسب وصنفين من المحرمات بالرضاعة. وذكر ثلاث ثلاثة أسنان من المحرمات بالمصاهرة أمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء. تضمن في الآية 12 صنفا من المحرمات، فعاد التحريم من حيث الأسباب إلى النسب الولادة وإلى المصاهرة، المحرمات بالمصاهرة في هذه الآيات أربعة مكروهات الآباء وأمهات النساء والربائب بنات الزوجات وحلائل الأبناء، والمحرمات بالرضاع صنفان، والأمهات من الرضاع والأخوات. ولكن دلت السنة على تحريم، على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن يحرم من الرضاع سبع كنه: الأمهات من الرضاع، والبنات من الرضاع، والأخوات والعمات والخالات من الرضاع، وبنات الأخ من الرضاع، وبنات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم إن التحريم نوعان: تحريم مؤبد وهي هذه المحرمة، وتحريم مؤقت كتحريم الأخت في الزوجة. ودلت السنة على تحريم كذلك العمة والخالة، ودل على تحريمهن أنه يحرم الجمع بينهم، فإذا نكح الرجل امرأة حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها، لكن تحريما موقتا، فإذا طلق الرجل المرأة له جاز له أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى: وأن تجمعوا، فالمحرم هو الجمع. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا ينكح الرجل، نهى عن نكاح العمة والخالة، ومعنى ذلك أنه يحرم عليه كذلك بنت أخيها وبنت أختها، لأن الزوجة حينئذ تكون عمة لها. والله أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. أصل الله أصل يتعدى من حدود الله، ومن يدعو إلى التكية الذي ذكر الأنثى فذلك من صوت هؤلاء في طرف هؤلاء في طرف، فريق يتعدى من حدود الله بزيادة على ما قدره الله وقرره، وآخرون ينقصون الحقوق على الزائد من الناس، أو الأنثى تذكر إلى التشريع وذلك، فهم أهل الجاهلية حديث عن قصرهم معهم، والناس يحرمون النساء وهؤلاء على أهل الجاهلية الأولى، وهم على طرف الحديث من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل في نارا طالبا فيها، ولا يزال النبي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.